النوب طريق مركز السنبلاوين ايقطع الينا المشوار خصيصا ليؤدي واجب الاقرار كما شرفنا من كان بالخير دائما موهوب واجبه ملأ الشرقية في كل الدروب من بني عامر استاذنا الكريم المهندس طلال ايوب حج عمر المسلمي الذي سعد هو والشيخ عمر المسلمي بوجود شيخنا المراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية الوالد الكريم الحج موسى المسلمي شفاه الله وحفاه وهو الآن على التليفون يستمع ندائي أدعو إليه الله فضيلة القارئ الشيخ الإذاعي الدكتور محمود علي عسل فضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز سعيد سيدنا الكريم الشيخ أحمد المهر سيد مؤمن الفكهاني الشيخ ياسر إبراهيم عفني والأخ الكريم صلاح عبد الهادي واعتذر للصديق الرفيق الشيخ احمد توفيق عن التلاوة واشكر اليه واجبا والان مع قارئنا المرفوح الذي يتلو بجمال صوته ووضوح اذا ما تلا علينا فالمسك من خيره يفوح اقول كلام يا شيخ امراه رمضان ولا كده الكلام هيبوح سيدنا الشيخ ممدوح دودة سعد القارئ بمصر والعالم الاسلامي وابن قرية رية رزدة يتلو علينا من ايات الله الزينات يتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون وكفى بالله حسيبا. وكان الله بكل شيء عليما. تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما

فلا علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، نشكر إلى فضيلته.